فقال له أمسك أربع وفارق السائرة هنا. أمسك أربعا وفارق السائرة. إذن أقصى شيء إذن معناه أربعة. طب لماذا مثنى وثلاث ورباع؟ هذه الصيغ تحديدا لماذا؟ هل يقول اثنتين وثلاث وأربعة؟ مو اثنتين، لا يصح المعنى، لا يصح، لا يصح أن يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين يعني كلهم يشتركون في الثمن. لما أقول مثل خذوا كتابين، الله هذا معناه في اللغة. مثل أقول خذوا كتابين يعني يشتركون في كتابين، لكن كتابين كتابين كل واحد له أن يأخذ كتابين. يعني هذه هي الصيغة الأمثل أو الصح للتعبير. لا يمكن، لا يمكن، لأن ذيك غلط. انكحوا ثلاثة يعني كلهم يشتركون في شلون كيف؟ مثل خذوا ثلاثة كتب، أنتم مجموعة خذوا ثلاث كتب مهما كان العدد، روحوا خذوا ثلاث كتب، يشتركون في ثلاثة كتب. صح، ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة، يعني كل واحد يأخذ له أن يأخذ ثلاثة. ذاك أصلا لا يمكن في اللغة، لا صح. صحيح، يعني لا يمكن أن يقول اثنتين وثلاث وأربع، لا يصح في اللغة، لا يجوز، يعني كلهم يشتركون كل شلون. لا يصح هذا، لأن مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع، يعني الحمد لله الذي جعل الملائكة أولي أجنحة، أولي أجنحة، أولي أجنحة مثنى مثنى وثلاث، يعني قسم اثنين اثنين، قسم ثلاثة ثلاثة، قسم أربعة أربعة. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، يعني اثنين كل واحد له مثنى في الأجنحة وثلاث وربع. مو كلهم يشتركون بها، شلون يعني هنالك من هو ثلاثة يعني جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ليس بقى اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، يبقى كلهم مشتركين في جناحين أو ثلاث أو أربعة، يعني هنالك قسم منهم اثنين اثنين، قسم ثلاثة ثلاثة مختلفين، وقسم أربعة أربعة. وهكذا. صح صح. إذن يعني هو الإباحة إلى حد أربعة، فإن لم تعدلوا فواحدة. هو أين الإشكال ده يصير؟ أنا ما أعرف يعني لماذا لم يقل أو يعني مثنى أو ثلاث أو أربعة. لا، لأن هو لما يختار الواو يعني لك أنت أن تختار يعني ثنتين ثلاث أربع، لكن لو قال أو يعني يختار واحدة من هذه، إما أن يختار ثنتين فلا له يحق أن يتزوج ثالثة لو قال أو. الله أكبر. لو قال أو، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين مثنى أو ثلاث، تختار حالة، يختار اثنين يا ثلاثة يا أربعة، اختار حالة. الله أكبر. اختار ثلاث إن شئت، أو تأتي للاختيار تخير، هي أو تأتي للتخير طبعا. طب والواو لمجرد العطف يعني للعطف العام. فلو قال أو مع ليس له أن إذا قرر ثنتين ثنتين ليس له أن يختار ثالثة إذا أو، هذا هو إباحة، هذا لا كما يشاء يعني إنشاء اثنين أو شاء، فإن لم يستطع فواحدة، خلاص هو الأصل الواحد، الأصل هي الواحد، الأصل الواحد أو من الأصل هو التعدد. لا، لأن قال فإن لم تعدلوا فواحدة، معنى الأصل هي واحدة. فإن لم تعدلوا، ما إن لم تعدلوا يعني جواب شيء متقدم، انكحوا كذا كذا، طيب. إن لم تستطع فأتي بكذا، يبقى ما هو مقدم على الاستطاع أصنعه بداية. الله أعلم، لكن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. صحيح، ولو حرصتم. صحيح، يعني هذا الأمر الأصل الواحدة، والتعدد هذا شيء آخر. نعم. يعني وصل القرآن قال ولن تعدلوا، يعني القصة منتهية على أي حال. نعم، يعني إذن هي إذا قال أو يقتضي التخيير، أما الواو مجرد الجمع فقط. يعني لك أنت، يعني كما تشاء، لم يخيرك بحالة دون أخرى. صحيح، إن شئت يعني تتزوج ثنتين ثنتين ثلاثة أربعة، ما تستطيع تعدل خلاص ترجع للأصل الواحد. نعم، ممتاز. طيب. وبعدين هذه النص يفسر الحديث، أمسك أربعا وفارق سائرهن، عند عشر نسوة كان ما شاء الله. ما نعم شاء الله. غيلان كان عنده 10 نسوة. لما أسلم عنده 10 نسوة. وقال الرسول أمسك 4 وفارق سائرهن. نص والحديث يشرح. سبحان الله. والله ما ذنب المطلقات يعني. خصوصا لما يأتينا بجريرة. خلاص تشريع، هذا تشريع. حينما تحدث القرآن الكريم عما دار بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وبين فرعون، وصفا فرعون بأنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، سؤال ورد: لماذا النساء تحديدا وليس البنات في مقابل الأبناء؟ لا، هو يستبقي النساء حتى يتخذوه من سراري أو خدم. النساء الصغار ما هذا يعني، خلي يكبر كذا، لأنهم يستفيدون منهم إذا صار النساء، يجعلون خادمات، يتخذون سراري، تسرون باعتبار ما سيكون. طبعا يعني يذبح أبنائهم وقتية ويستحي باعتبار النساء، خلي يبقون إلى نساء، ما هذا حتى لو كبرنا أو صار نساء ما فيها خطر، بس هم يستفيدون منها، يتخذون خدم لهم، يخدموهم. صح، سراري يتسررن بها، يتسررن بها يعني. سراري يتسررن، يتسرون بها، يتسرون هم يتسرون فرعون وجنوده. جيد. القرآن الكريم استخدم الفعلين يضل ويضلل، فما الفرق بينهما دكتور فاضل؟ هو أولا كيف استعمل، هو يضلل مجزوم، وما يضلل الله فما له. هذا مجزوم، فك الإدغام هذا. وأصله ومن يضل، أصلا من يضل يصح. هو أصل فعل ماذا؟ ضل. لا، إذا إذا إذا بضم الياء يو معنى أضل. رباعي طبعا. رباعي، كل فعل مضارع مضموم حرف المضارعة هو رباعي قطعا بالزيادة، سواء كان مزيد أم أصيل. إذن هنالك يضل ويضل. طبعا لا يضل ربي ولا ينسى. يضل الشخص نفسه. وما يضل؟ لا، هنالك من يضله، لكن هو في كلا الحالين ضل بالمضاعف اللام، مشدد اللام، مشدد مضاعف. طب يضلل يأتي في حالة الجزم؟ الجزم لا يمكن أن يأتي لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب، يضلل لا يمكن. واجب الإدغام في حالتي الرفع والنصب. نعم. في الجزم لك أن تفتح يعني. نفك الإدغام لك ذلك، لك ذلك. جيد. ذلك وذلكم، هو يمكن في أكثر من مناسبة شيء من هذا. طبعا الكاف حرف خطاب، إحنا كم مرة ذكرنا في ذلك، قلنا هذا حرف الخطاب في ذلك وتلك إلى ذلك، أولئك. نعم. حرف الخطاب عموما. نعم. يعني هذا قد يطابق المخاطب، تقول ذلكم، ذلكما، ذلكن، يصير حسب المخاطبين. المشار ذلك المشار إليه واحد، والمخاطب واحد، مفرد مذكر. ذلك المخاطب المشار إليه واحد، والمخاطب امرأة. ذلكما المشار إليه واحد، والمخاطب اثنين. ذلكم المشار إليه واحد، واحد والمخاطب جماعة الذكور. ذلكن المشار إليه واحد، فذلكن الذي لمتنني فيه، والمخاطب جماعة إناث. يعني لا يدل على مثلا جمع المشار إليه. لا، أولئك ذاك، لا لا، أولئك هذا، أولئك ذلك، فذلك برهانان من ربك. ذلك حتى في ألم أنهاكم عن تلكما الشجرة، لا هي شجرة واحدة ونهل اثنين والمخاطب اثنين. إذن الكاف هو ضمير، مو حرف خطاب، ليس ضمير خطاب، حرف خطاب، حرف طبعا، حرف خطاب، حرف خطاب فيه هذا، في حرف الخطاب في اسم الإشارة فيه لغتان. اللغة أنه يعني تجعل مطابق للمخاطب، إذا مفرد، إذا مفردة، إذا مثنى، أو إذا جمع ذكور أو إناث، ولك أن تجعله بلفظ واحد وهو الإفراد والتذكير أيا كان المخاطب. مثل ماذا؟ ذلك ذلك يعني إذا كانوا 4 أو 5 أو تلك شجرة. ذلك لهم كتاب. لك أن تقول ذلكم إذا كان كتاب،

طلاق. هذا حكم عام إلى قيام الساعة. صحيح. يشمل جميع المسلمين. أولاً هذا للأغنياء إذا ناجيتهم الرسول. وبعدين ما لبث أيام قليلة ألغى الحكم. أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات؟ فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فخلاص. ذاك آكل مستمر. أولاً ذاك عام لجميع المسلمين وحكم عام إلى آخر الدنيا. هذا حكم موقوت بجماعة فقط الأغنياء واللغة. نعم. أي الآكل؟ الطلاق. طيب قال ذلكم أزكى لكم. هذا لما كان أقل قال ذلكم. نعم. ذلك. إذا كان عندنا مجموعتين إحداهما أوسع من الأخرى. يستعمل للأوسع ضمير الجمع لما هو أقل ضمير الإفراد. أو خطأ حرف الإفراد. يعني حتى لو رجعنا للآيتين مال الطلاق ذلكم أزكى جميع المسلمين المجموعة أكثر. صحيح. وهذا الأقل قال ذلك. اترك هذا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك من ذلك. قل هل أنبئكم واحد لو جماعة جماعة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم لكذلك ذلك. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة أنبئكم. قل أفأنبئكم منفسة صحيح بشر من ذلك. ذيك ماذا كانت؟ ذلكم. ذلكم هذه ذلك ذلك. راح نلاحظ المجموعة. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. أي الأكثر؟ الذين كفروا لو من جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أي الأكثر؟ الذين كفروا لذلك يدخلون فيهم. صحيح ولا لا؟ صحيح. لما كانت المجموعة أكثر جمع ذلكم ذلكم. لما كانت أقل أفضل ذلك أفضل. إذن هنالك القرآن استعمله في أماكن لطيفة في الاختيار. جيد. بقى القرآن استخدم أيضا فذانك برهانان. هذا آخر اثنان. ذانك لا ذانك المخاطب واحد برهانان من ربك. لكن هم ذانك لا البرهاني البرهاني ذانك للمشار إليه. لازم يقول ذانك ما يصير يقول ذلك برهان. لا يصح. هم اثنين غير ذلك. هم برهانان. هم برهانان والمخاطب واحد. واحد ذلك. وهذا التعبير الصحيح يعني. لا يمكن أن يقول ذلك اثنين. بس قولوا فذلك أو أصلا ذلك ذانك برضو ذا اسم الإشارة. ذا اسم إشارة. أحيانا نلحق بها هذا التنبيه يصير. نعم. هذا هذا المذكر. نعم. نسميها ذان. أحيانا نقول هذان ذان. نعم. ذا ذان هذا هذان. زين. صحيح. ذان إذا هي ذان والخطاب قل ذانك خاطب مخاطب. يعني هي ذا تبقى ذان ذانك المخاطب ذانك مخاطب. جيد. وإذا كان مؤنث تانك تانك طبعا تاني هاتان ويا مو هاتان مو هذه هاتان. طب هو أصله إيه فذانك أصلها ذا تب تانك أصلها إيه تا تا طبعا تا تا تا امرأة هاتا وهاتي أسماء إشارة المؤنث تا وتي وتيه وذيه طبعا ما شاء الله دي. أنا أود أن أكتبهم يا دكتور. هي هاي أسماء الإشارة للمؤنث ذي وذيه وتي وتيه. هي أسماء الإشارة ذي وذيه وتي وتيه طبعا يا هاي المؤنث. فالمذكر المذكر ذان والمؤنث تان كلها تان. هذه لما عندك هذه كيف تثنيها مو هاتان صحيح ان يريدوا ان انكح احدى ابنتي هاتين، خلاص هاتين. هاي التنبيه وهاتين اسم الاشاره. هاي التنبيه وهاتين اسم الاشاره. هو هاي التنبيه وهاتين اسم الاشاره. صح صح، احسنت. في قوله يعني اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، النقصان هنا، النقص معنى نقص ماذا؟ ايضا هذا هو يمكن اثير اكثر من مره. صحيح. هذا المساله صحيح. يعني هم اما قالوا ان نفتح شيئا فشيئا من الحق بدار الاسلام. يعني ياخذ من دار الكفر شيئا يفتحها ويلحقها بدار الاسلام. قسم هذا قال يا ربنا يا عقل. يعني انتشار الاسلام وانحسار الكفر. انحسار الكفر قسم قال يعني ينقصها بالذهاب علماءها وكبراءها. حتى بعدين الى اخر الزمن ياتي ناس لا يعرفون شيئا فيفتون بغير علم فيضلون اخر شيء. صحيح. يرفع يقبض العلم بقبض العلماء. او حتى ورد بالتفاسير في التفسير كالارض تحيا اذا ما عاش عالمها فان يمت عالم يمت طرفه. هم ايضا الطرف معناه الكبير والعالم في اللغه. الطرف معناه الكبير. ما شاء الله. فيه. يبقى يحتمل ايضا ننقصها من اطرافها يعني. لان الطرف في اللغه الرجل الكريم. الرجل الكريم. نعم نعم. سبحان الله. ايضا هذا ياتي. قسم هم قسم اخذها هذول المحدثين قالوا هذا فيها اعجاز علمي انها كره، يعني على ان الارض كره بمثل البيضه بيضيه. بيضاويه الشكل. بيضيه الشكل. بيضيه وليس بيضاويه. لا بيضه، لا. من الباب من اين جاءت؟ بيقولوا بيضاويه. مثل ورده وردي. مش وردويه. بيضه يبقى النسبه اليها طبعًا. بيضيه. وقسم قالوا هذه من الاخطاء الشائعه دكتور فاضل. اخطاء شائعه كثيره في اللغه خاصه الان، يعني يوم بعد يوم تظهر اخطاء ما كنا نعهدها فيه. تغيرت اللغه. يقال صحيح او خطا شائع خير من صحيح مهجور. لا لا من صواب مهجور. لا لا. معنى ذلك انه اذا كثر الخطا مرور الزمان معنى اللغه اصلا راح تروح. يعني حضرتك لا توافق على هذه لا المقول؟ لا لا يمكن، لا يمكن. خطأ شائع خير من صواب مهجور. كيف لا؟ لا يجوز. لا كيف صح؟ بعدين راح يأتي أخطاء شائعة ثم اللغة تموت أصلا. صح. ما هي ماتت الآن اللغة، ما عدنا نتحدث يعني بالفصحى. يعني نعم. بس قالوا ننقصها يعني بتقلصها وانكماش حجمها، لأن دائما هي في تقلص. الأرض تتناقص. نعم يعني تتقلص. كانت ضخمة في الأصل. ثم بالغازات وما إلى ذلك يخرج منها، وهي في قسم يقول هي في تقلص دائم. بس يعني فقسم ذهب إلى ذلك وقسم ذهب إلى ما ذهب. بس هل معنى النقص يكون في الأمور الحسية أم في الجواهر والأعراض فقط؟ كل يصير. يحتمل لغويا، يحتمل في هذا وفي ذاك. يحتمل. طيب نعرف حضرتك أن التشبيه يعني إذا درج في اللغة العربية يشبه مجهولا بمعلوم حتى تتقرب الصورة إلى الأذهان. لكن نقرأ في القرآن الكريم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فشبه مجهولا بمجهول، كيف نفهم؟ هذا موجود في اللغة أيضا، تشبيه عقلي بعقلي، تشبيه خيالي، تشبيه يعني موجود معلوم بخيالي. أقول لك تفضل. هذا البيت المشهور: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. من رأى الأغوال وأنيابها؟ ما في حد. هذا من المستحيلات. طيب ولا هذا قالوا يعني بس ربما الغول له صورة هو يتخيلها. طيب وإحنا الشيطان أيضا نتخيلها. زين هذا البيت المشهور: إني رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة يأكل. من رأى السعالي؟ يأكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن ضرسا. ما عنده راس. موجود في اللغه. صحيح. احنا نلاحظ نحن في ابنائنا الاطفال ونخوفهم بالطنطل في العراق، ما ادري كان عندكم فيه. لا ما بمخلوقات غريبه. الطنطل راح ياتي، ومن راى الطنطل؟ ما في شيء. يمكن ربما ما فيش مخلوق اسمه الطنطل اصلا. يمكن اصلا ما في شيء وهكذا. هكذا يعني. اقول الغول، حتى ما في الغول. اي الغول؟ فهذا موجود. بس حتى مع القرآن الكريم، وإن هذا كان موجود في اللغة أو في أذهان الناس مثلا، القرآن الكريم دائما يقرب الصورة إلى الأذهان. هو يعني يذهب الذهن في قبح هذه ما يذهب. طب طلعوها يتحدث عن ماذا؟ زقوم، شجرة الزقوم. هي أصلا يعني إحنا ما شايفيها ولا شفنا رؤوس الشياطين ولا شفنا. إذا نتكلم عن أمر مغيب لكن يبين لنا قبح. فكيف تتخيل رأس الشيطان يعني جميل سيئة قرون وسيئة وكذا خلاص فاذهب ما شئت من السوء فهي مثله. وهذا دارج في اللغة كثير يعني. طب هنا التشبيه هنا من حيث قبح المنظر؟ اي نعم من حيث قبح المنظر فقط، أما الطعم هذا شيء آخر. اي نعم. في سورة المطففين قال ربنا تبارك وتعالى كتاب مرقوم ويل يومئذ المكذبين. السؤال من أخونا عبد المجيد من السعودية، هل كلمة مرقوم دلالة على الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم؟ الرقم هو الكتابة عادي يعني رقم الكتاب بينه وبين حروفه، المرقوم وبينت حروفه رقم الكتاب كتبه وبينه بالكتابة ووضح. يعني ليس الكتابة فقط، لا يزيد صفة أخرى توضيح وإظهار الحروف، بيئت بين الحروف. هذا في اللغة فكتاب مرقوم أي مكتوب واضح الحروف يشهده المقربون. هاي يعني صحيح. صحيح. لا ينبغي أن نأخذها إلى الرقم، مسألة الرقم الأرقام يعني 1 2 3 4 5 6 صعب. بارك الله فيك. فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل، بارك الله فيك. أخونا عبد الكريم من الجزائر يتساءل، يقول ربنا تبارك وتعالى مرة ليس البر ومرة ليس البر، فما دلالة الرفع والنصب والتغير؟ هو أصلا التعبير مختلف. ديك ليس البر أن تولوا وجوهكم، نعم. ديك وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. نعم. أصلا لا يعني لا يصح في الآية الثانية أن نقول ليس البر، لا يجوز لغة. واسمها أن تأتوا البيوت من أبوابها؟ لا، مش ليس عمل عمل كان أخذ لحظة فضل. ليس البر أن تولوا وجوهكم، البر خبرها مقدم. البر خبرها مقدم. وأن تولوا وجوهكم اسمها مصدر مؤول، اسمها مؤخر. مصدر المؤول ليس البر خارج القرآن، يعني ليس أن تولوا وجوهكم البر. البر نعم يجوز. الآية الثانية ليس البر بأن، الباء هذه الباء الزائدة تدخل على الخبر، لا تدخل على الاسم. لا ما تدخل على الاسم، قاعدة نحوية طبعا. هذا تزيد وما ربك بظلام للعبيد. بظلام هي هذه ما الحجازية تعمل عمل ليس تعمل أو لا تعمل، تميم والحجاز نفس الشيء. المهم أنها دخلت على الخبر. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ليس الله بكاف عبده. ليس الله بكاف عبده. تدخل لا تدخل على الاسم اصلا. هذه يعني كيف نسويها؟ لا يمكن. يعني الايه الاولى ممكن نقول ليس البر ليس البر، ممكن، لان ممكن نقدم ممكن ما نقدم، كيفنا. التقدم والتاخير في ليس البر ان تولوا جائز، احنا جائز، لكن هذه لا يمكن ليس البر، لان ما دام يوجد عندنا الباء، الباء تدخل على الخبر حتما، يعني مزيدة على الخبر. لا تزاد في الاسم. صح. لا تزاد في الاسم. هذا قياس، يعني متى ما شئت تأكد أنت افعل، في خبر ليس، في خبر ما، في خبر كان المنفية، كله ممكن. لم أكن بقائم، لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، يعني هذا. نعم صحيح. فإذا هذه ليس البر بأن، لا يمكن أن ننصب البر، لا يصح، لأن ما يعني دخلت الباء فاقتضى أن يكون الباء داخلة على خبر ليس، فإذا الأول مرفوع اسم، لا يمكن غير ذلك يعني. صح. جيد. في سورة الرحمن بداية السورة يقول ربنا تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السؤال الحكم من هذا الترتيب كما ورد خلق الإنسان الأول علمه القرآن. يمكن احنا في ايضا في اكثر من مرة اثير هذا السؤال اكثر من مرة حقيقة. هو الغرض من خلق الإنسان وخلق الثقلين ما الغرض؟ العبادة. نعم. والقرآن هو كتاب عبادة. ما هو القرآن؟ كتاب نتعبد به. وهو قبل خلق الإنسان، هذا من علم الله. القرآن قبل ولا الإنسان؟ القرآن قبل. تمام، في من علم الله موجود أنزله. مو هكذا؟ مقابل خلق الإنسان. صحيح. إذن هو أسبق أولاً. الآخر أن كل شخص يريد أن يعمل عمل يصنع شيئاً، أليس يعني يجعل الغرض أولاً ثم يفعل؟ طبعاً. ولا بعدين؟ لا، يجعل الغرض أولاً. والغرض زين، إذن القرآن هو الغرض من خلق البشر. القرآن هو الغرض أن يفعل، يعني أن يتعبدوا به وأن يعملوا بتشريعه. فإذا القرآن أولاً أسبق من حيث الوجود، ثانياً هو الغرض من خلق الثقلين. كتاب العبادة هي من خلق الثقلين عبادة. صحيح. وهذا كتاب عبادة، إذن هو ينبغي أن يكون ما كان هو الغرض يسبق ما يأتي بعده. لأن قال علم القرآن، علمه من؟ الإنسان، والقرآن كان قبلاً يعني. الرحمن علم القرآن، علمه لمن وهو أسبق في الوجود؟ هو ما قال علم الإنسان القرآن، ما قال خلق الإنسان، خلق علمه البيان. لما يعني البيان متأخر عن الإنسان. أما القرآن فمتقدم. القرآن متقدم، حتى لو كان هو التعليم متأخر لكن القرآن متقدم. يعني يصلح أن يكون الترتيب زمنيا، خلق القرآن، الإنسان، البيان. ومن حيث العلة أيضا راح يكون أسبق هو. صح، من حيث العلة هم يكون أسبق. صح، صحيح. طب دلالة الفعل علم بتشديد اللام هكذا، وعلمه البيان، علم القرآن، يعني شنو الإشكال اللي فيها؟ يعني اللام مشددة هنا لماذا؟ يعني ماذا يقول مثلا هو المجرد علم. مو هكذا؟ هو هذا علم، هذه الصيغة التعبيرية. علمه هو، علمه يعني هنالك من علم. الرحمن برحمته علم القرآن، برحمته أراد أن يرحم خلقه فعلمهم القرآن، جعل هداهم. يعني هي الصيغة هكذا في حد ذاتها صحيحة، علمه. إيش كيف؟ إحنا عندنا إما علم أو أعلم. مو هكذا؟ صحيح. إما أعلم وإما علم. علم. الفرق بينهم أعلم قد يكون بلحظة واحدة، أعلمته خبرا. علم يقتضي الممارسة والطول، أنت علمته الحساب. أعلمته خبرا. علم يحتاج وقت أطول. التكثير والمبالغة يقتضي وقت أكثر والممارسة أكثر. نعم. هذا علم. وأعلم مسألة واحدة تذكر له أعلمته مسألة. علمته كذا مسألة واحدة لحظة واحدة. علم أو أنبأته ونبأ، هذا في فرق. حتى القرآن استخدم هذا وذا. خلاص، هو يعني ما يقتضي ما هو أكثر وممارسة أكثر وحدث أكثر يستعمله التضعيف. فعال. بارك الله فيك. اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير. بارك الله فيك، من معنا سيدي؟ معك الأستاذ محمود من أبو ظبي. أهلا أستاذ محمود من أبو ظبي. الله يبارك فيك، أردت أن أشكرك شخصيا وأشكر الشارق على هذا البرنامج الجميل. بارك الله فيك. وأخبر الدكتور أني أحبه في الله والتزم منه الدعاء في هذه الأيام المباركة. عندي سؤال لا أريد أن أطل عليه. تفضل سيدي. السؤال الأول في سورة الكهف آية 79 قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. قال وكان وراءهم ملك، لماذا لم يقل مثلا وكان أمامهم ملك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أردت أن أسأل الدكتور هل يذكر هو في قضية عود الضمير على غير مذكور ودل عليه السياق، مثلا في مطلع قصيدة للكلحة. معذرة، عودة الضمير على غير مذكور ودل عليه السياق. نعم طيب تفضل. أنا عندي مثال مثلا في مطلع قصيدة للكلحب العرني، لكن أنا أريد الدكتور إذا كان يذكر مثلا مثال من القرآن الكريم، قال في مطلع قصيدته: فإن تنجو منها يا حزيم ابن طارق فقد تركت ما خلف ظهرك بلقعة، ودل السياق على الخيل أو لا. أنا أريد مثال مثلا من القرآن إذا كان الدكتور يذكر على عود الضمير على غير مذكور ودل عليه السياق. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من را على من عاد الضمير. كلا إذا بلغت التراقية. نعم جزاكم الخير على هذا البرنامج. حتى توارت بالحجاب، ما هي التي توارت بالحجاب؟ نعم الشمس. صحيح. كل من عليها فان على ما على من يعود، يعني من اللي قبله، هل ذكرت الأرض؟ أنا عود الضمير على غير مذكور ودل عليه السياق، معروف ودل عليه السياق. كثير في القرآن. الله في عمر الدكتور الله خير على البرنامج، نحن نستفيد منه في الله يبارك فيك. جزاكم الله خير، الله يكرمك شيخ، الله يبارك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ ألو. معك أنا أبو عمر من السعودية. يا مرحبا أخونا أبو عمر. أخي محمد خالد، حقيقة أنا أريد أن أقفز بسرعة إلى السؤال وأتجاوز عن الثناء والإعجاب الذي يمكنه لكليكما في هذا الاستوديو. بارك الله فيك. كليكما ما شاء الله مبدع في مجاله، وأرجو أن تسامحوني من قول قصيدة كاملة من الخطاب والثناء على كل منكما. مداخلتي تتعلق بما تفضل به الدكتور في حلقة الخميس الماضي في رده على سؤال أحد المشاهدين حول قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتم كلمة ربك إلى آخر الآية. وقد كان رد الدكتور كالعادة شافيا وافيا، إلا أنني وددت لو أنه تفضل وأشار إلى الآية التي جاءت في سورة البقرة آية رقم 213، لأن فيها تفصيلا جميلا رائعا عن العلاقة بين كون الناس أمة واحدة ثم لماذا نشأ هذا الاختلاف. فنص الآية: كان الناس أمة واحدة فأبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب إلى آخر الآية. وكأنها سرد جميل بكيفية حصول هذا التغيير من الواحد إلى المتعدد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بما جرت عليه العادة في اللمسات البيانية مع فضيلة الدكتور سامر الفاضل سامر الرأي من تركيزي على الجانب اللغوي النحوي، علما بأن هنالك من ضروب الجمال وأصناف الجمال في الآيات ما تستحق أن يتفنى به أيضا. ولفتة صغيرة في حلقة الاثنين الماضي أنكم تطرقتم إلى صفتي المبالغة: صبار شكور، ثم جاءت الآية التي بعدها: ختار كفور. ونرى جمال الإبداع القرآني في اختيار الموسيقى في اللفظ ختار مقابل صبار وكفور مقابل شكور. وأرجو من الله أخيرا أن يمن على الأمة الإسلامية بمزيد من البرامج الرائعة كهذه أو القنوات الأخرى التي تتحمس لإتحاف المشاهدين بتعريفهم على قرآنهم الكريم. وشكرا لكم. يا رب بارك الله فيك سيدي، شكرا الله لك. اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أبو عبد الرحمن من خرفكة. يا مرحبا أبو عبد الرحمن، تفضل. الله عز وجل يقول في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويقول في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ويقول سبحانه في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ففي الحج ذكر 1000 سنة وفي السجدة كذلك، ثم قال في سورة المعارج 50,000 سنة. هل طول الأيام يختلف عند الله سبحانه وتعالى يوم عن يوم أم ماذا، أو كيف نفهم هذه الآية؟ حاضر. 50,000 سنة في يوم القيامة. نعم، تنويه بسيط بس. تنويه؟ أيوة نعم. تفضل. حضرتك ذكرت أن القرآن مخلوق في لا في الحوار مع الدكتور من شوية، والقرآن كلام الله غير مخلوق. لا رجل من قال مخلوق يا رب الله يدي. لا يا رجل، الوجود قلنا موجود، الوجود قبل الإنسان، ما قلنا مخلوق الله يدي. لا يا رجل ما قلنا الله أكبر، الله أكبر. لا يا رجل، القرآن ليس مخلوق أبدا أبدا. لا نستخدم هذا اللفظ مع القرآن من بابه يعني موجود. بارك الله فيك، الله يكرمك سيدي وجزاك خير ومثل الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أحمد أبو الخير من سلطنة عمان. يا مرحبا سيدي. أريد أن أتكلم، يختلفون وتختلفون في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. ماذا؟ مثلا ماذا سيدي ما سمعت؟ الآية 113. أخ أحمد ما سمعت، أخ أحمد معذرة، ما سمعت. في حين؟ على رسلك، ما سمعت سيدي. ما سمعت السؤال. ما سمعت السؤال. ألو، معك أخ أحمد، تفضل من البداية لو سمحت. تفضل أخ أحمد. كلمة يختلفون وتختلفون. يختلفون. فورد في سورة البقرة 113 فيما كانوا فيه يختلفون، في حين في سورة يونس الآية 19 فيما فيه يختلفون، في حين في سورة النحل الآية 39 الذي يختلفون فيه، في حين في سورة النمل الآية 76 الذين هم فيه يختلفون، في سورة الزمر الآية رقم 3 فيما هم فيه يختلفون، في سورة عمران الآية 55 فيما كنتم فيه تختلفون، في سورة المائدة الآية 48 فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، في سورة النحل الآية 92 ما كنتم فيه تختلفون، في سورة الزخرف الآية 63 بعد الذي تختلفون فيه. فأنا سؤالي، إيه كنة هذا الاختلاف رقم واحد أو رقم ألف؟ إيه ماذا؟ كنة الاختلاف؟ كيف ينبئنا الله تعالى؟ أخ أحمد بعد إذنك يا سيدي، تتسأل عن كنه الاختلاف؟ كنه الاختلاف؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، في سورة هود الآية رقم 44 وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض البحر إلى نهاية الآية 44 ويا سماء اقلعي، موقف الإعراب مع بيان مظاهر الجمال والبلاغة في هذه الآية، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، الله يكرمك، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ عبد الستار من السعودية. أهلا عبد الستار، كيف حالك يا أخ محمد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله سيدي. بارك الله فيك وفي الدكتور فاضل السمرائي على البرنامج العظيم هذا. الله يبارك وفيك. بارك سيد، الله يرضى عليك. بالله عليك بدي أسألك بس على معاني المترادفات زي السيئة والخطيئة والذنب والإفك وما شابه ذلك في القرآن الكريم. معاني المترادفات؟ زي الذنب والخطيئة والإفك والإثر ما شابه ذلك. طيب ما حدد لنا إلا كثيرة الكلمات بالقرآن الكريم. كلمات كثيرة مثل ماذا؟ ذنب وخطيئة وماذا؟ وإثر وكل المترادفات التي تورد عن المعصية يعني. حاضر. في سؤال ثاني لو سمحت. حاضر اتفضل. في القرآن الكريم مرة يقول ما وجدنا عليه آباءنا، ومرة يقول ما ألفينا عليه آباءنا. تمام. ما الفرق في بينهما؟ حاضر. بارك الله فيك. وفيك بارك سيدي، الله يكرمك. شكرا. شكرا لله تبارك وتعالى، رضي الله عنك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ محمد عبد العزيز. يا مرحبا أخي محمد. عندي سؤال للدكتور إذا تكرمت. تفضل سيدي. أسمع كثير تفسيرين مختلفين للآية الوردة في القرآن. الحقيقة ماني متذكر في أي صورة، بس وإذا أردنا أن نهلك قرية مرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. سمعتها بتفسيرين. التفسير الأول، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، فيسأل السائل يقول أمرنا كيف الله سبحانه وتعالى يأمر يأمر المترفين بالفسق ثم يدمر القرية كلها يعني. والقراءة الثانية أمرنا نعم، يعني تبقى أمرنا مترفيها ففسقوا، فتربط أن الأمر الله سبحانه وتعالى أمر بالفسق يعني، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كيف يأمرهم فيفسقوا يعني. حاضر. والقراءة الأخرى أمرنا بمعنى جعلناهم أمراء يعني. هو من قال أمرهم بالفسق يعني؟ الآيات يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى أراد الفعل فيدمر قرية كاملة. أنا هذا التفسيرين الشائعين، لكن معذرة أنت، معذرة أخ محمد، ما أنت قرأت هذا التفسير أن الله أمرهم بالفسق؟ كيف يعني؟ أنا أسمع كده تداول من آه تسمع أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرهم بالفسق يعني. الأمر. طيب حاضر حاضر حاضر. والسؤال الثاني آه طبعا تفضل. نعم تفضل تفضل. أنا قراءة نادرة جدا أو فهم أو تفسير نادر جدا يقول الله سبحانه وتعالى أمر بالقرآن، فيجب أن ننظر إلى آيات الأمر. بماذا أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ أمرهم بالعدل والإحسان، الله يأمر بالعدل والإحسان، الله يأمر أن تؤدوا الأمانة. إن الله لا يأمر بالفحشاء. حذفت تكملة الآية. طيب. ولم تنفذ الأوامر اللي بالخير ونفذت الشر. أبغى رأي الدكتور في هذا الموضوع. حاضر. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. بسؤال أخ محمد نأتي وياكم إلى نهاية الحلقة. شكرا أستاذنا الدكتور، نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.